أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المجادلة الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم؟ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. المنافقون والنفاق أشد خطرا على الإسلام وعلى دولة الإسلام من الكفر. النفاق أشد خطرا على المسلمين وعلى دولة الإسلام من الكفر. المنافقون هم العدو الحقيقي الذي ينبغي أن يحذر. ولو ذهبت تستقصي ما ورد من الآيات في صفات المنافقين وبيان شأنهم لوجدت أن أكثر أو كثيرا من الآيات المدنية تتحدث عن ذلك. لماذا يهتم الله عز وجل بتعليم نبيه والأمة جميعا شأن هؤلاء وإخباره بهم؟ لأن عداوة الكافرين ظاهرة، ولكن عداوة المنافقين مستترة وتظهر في الأزمات والشدائد بما يصد عن سبيل الله. الله عز وجل يخبرنا عن هذه الطائفة وبعض صفاتها في هذه السورة، ويتحدث عن جزئية مهمة جدا. تقريبا السورة من أولها إلى آخرها تتضمن هذا الكلام. لاحظنا تكرار مفهوم النجوى والمناجاة والمسارة، وهذا اللون من التوادد أو من الإصرار يكون فيه لون توادد في ظاهره. هنا الآن يصف هؤلاء بهذه الصفة، وهي موالاة اليهود أو موالاة الكفرة. ألم ترى الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكل من يصلح له الخطاب. ألم ترى يا قارئ القرآن؟ ألم ترى يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ ألم ترى إلى الذين تولوا قوما؟ أنا عايزك تركز على كلمة تولوا دي. ربنا يبارك في الوقت ونخلص الصورة اليوم، وشوف كلمة تولوا دي لأن قضية الولاء أو الموالاة والبراء قضية بتحدد مصير، بتحدد الطريق، والطريقة عند أهل الإيمان. ولهذا قضايا الإيمان والكفر ثم بعدها قضايا الولاء والبراء بتحدد الطريق والطريقة، وبيظهر فيها المؤمن من المنافق من المبتدع. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ تولوا يعني والوهم، تولوا قوما يعني والوا قوما. يعني والوهم الموالاة، المحبة، الموالاة، الرجوع إليهم. المنافقون تولوا اليهود. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ من اللي غضب الله عليهم؟ اليهود. مغضوب عليهم هم اليهود باتفاق. ما هم منكم ولا منهم، اللي هم مين؟ المنافقون اللي تولوا المغضوب عليهم. ما هم منكم يا مسلمين ولا منهم ولا من اليهود، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هو في واحد حاله كده؟ في واحد حاله ما تعرف إذا كان مع المسلمين ولا إن كان مع غير المسلمين. كتير هذه الأيام كثروا مذبذبين بين ذلك، مش واضحين انت في حزب المؤمنين ولا في حزب الكافرين، انت في فريق اهل الايمان ولا في فريق اهل الكفر. افعالك دي تقول انك في فريق اهل الايمان، وافعالك دي تقول انك من يهود ولا نصارى ولا ما عارفين لك حاجه. مذبذبين، الطريق بالنسبه لهم مش واضح، عشان قضيه ولاء والبراء بتحدد الطريق. ومن الناس المذبذب رغم ان الطريق واضح، الطريق الذي ندعو اليه مستقيم معتدل لا عوج فيه. مذبذبين بين ذلك، ما هم منكم ولا منهم. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، اذا جاءوا الى الرسول حلفوا له بالله انهم مؤمنون. سبحان الله، والله إن المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أوضح مسلكا من كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. إيه والله، إذا جاءوا إلى الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون، وهم مع ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لا يعتقدون صدق ما قالوا، وإن كان في نفس الأمر في ظاهره مطابقا. ولهذا شهد الله بكذبهم وشهادته، هذه مدخولة. ويحلفون على الكذب، يحلفون أنهم مسلمون، يحلفون كما سيأتي الآن في بعض الأسباب الوردة أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود، يحلفون على الكذب وهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه وأنه كذب لا حقيقة له. المنافقون يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهذه اليمين الغموس، سنيحلف وهو كاذب، ولا سيما في مثل حال المنافقين عياذا بالله منهم. كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به. هذه حملة قوية على المنافقين الذين يتولون قوما غضب الله عليهم. الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال. قال الله عز وجل: أعد الله لهم عذابا شديدا. بسبب إيه؟ حد يعرف ليه ربنا أعد لهم عذابا شديدا؟ عشان إيه؟ عملوا إيه؟ تقولوا تولوا قوما غضب الله عليه. اثنين: يحلفون على الكاذب وهم يعلمون. عد الله لهم عذابا شديدا بسبب التولي، توليهم للكفرة، توليهم لليهود، مولاتهم لهم. ثانيا: الحلف على الكذب. إنهم ساء ما كانوا يعملون، هذه الأعمال القبيحة. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ما عملهم؟ اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا إيمانهم جنة. قراءة الحسن وبالعالية. اتخذوا الأيمان والإيمان جنة. يعني ممكن واحد يتخذ الحلف سبيلا إلى ستر حاله؟ كثير جدا. يحلف لك بالله العظيم، إبليس وقاسمهما إني لكم من الناصحين، ده مسلك إبليس، أبوهم في ذلك إبليس. ممكن واحد يتخذ إيمانه، الأيمان بمعنى الحلف بالفتحة وبالكسرة، الإيمان يعني الإيمان. ناس اتخذوا أيمانهم وقاية سترة، وقاية وسترة، فبالحلف خلاص هيقي نفس الجنة، يعني الوقاية. الصوم جنة، يعني الصوم حماية ووقاية، لا يصاب بسيف ولا رمح ولا سهم ولا مسلمين يعملوا فيه شيء، خلاص أقسم وهو كاذب. اتخذوا إيمانهم، جعلوا تصديقهم جنة من القدر، فآمات ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. اتخذوا أي هذا هو عملهم السيء، هذا الذي هو من ورائه السبب اللي تولوا به الذين كفروا. تولي الكافرين من أسبابه إنه مش مؤمن، إنه مش صادق، إنه كاذب، فاحذر على نفسك. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. طب ما وجه صدهم عن سبيل الله؟ ده ما في صف المؤمنين وممكن يخرجوا معهم في القتال. ربنا يقول فصدوا عن سبيل الله. قال: منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التثبيط وتهوين أمر المسلمين وتضعيف شوكتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده موجودين في صف المسلمين. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم فصدوا عن سبيل الله؟ قال لك أيوة أيوة، ما هو المسلمين شايفين دول في وسطهم مسلمين ومنتسبين للإسلام، وبالتالي اتخذ على أخوانه، مش في دماغه ان في خيانة من الباب ده، مش في دماغه ان في غلط من الناحية دي، ده اللي بيتكلم إسلامي، اللي بيتكلمه مسلمون، ده في صف الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الرسول موجود، مش بتكلم عن حال بعيدا عن الوحي، لا، ده الرسول موجود صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول صدوا عن سبيل الله. عايزك تفكر كويس جدا في الكلمة دي، ازاي كيف ان هناك اقواما يصدون عن سبيل الله وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصف وهم تحت الراية، وربنا يقول فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا ايمانهم جنة وهم في وسط الصف فصدوا عن سبيل الله. كيف؟ قال الشوكاني: ما يصدر عنهم من التثبيط. النبي بيقول درسه، النبي بيعد جيشه صلى الله عليه وسلم، ودول شغالين زي السوس من تحت بيخبطوا. والنبي موجود والنبي موجود والوحي بينزل والوحي ينزل. فكيف الحال الآن؟ فكيف الحال الآن؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أمنافقوكم خير من أولئكم؟ ولا أنتم زمان أحسن من زمن الرسول؟ ولا قائدكم أشد خبرة وحنكة من الرسول؟ عيش معايا كده الكلام ده وفهمه كويس، فهمه جيدا. يعني ممكن والرسول هو القائد والدنيا واضحة خالص، يبقى في منافقين في الصف بيثبطوا بيصدوا عن سبيل الله؟ أيوة طبعا، هذا ما ذكره القرآن. فكيف الحال إن كنا نحن وليس الصحابة ولا الرسول؟ فاعلموا أن في الصف مثبطين، وتهوين أمر المسلمين، ده السبب الثاني للصد عن سبيل الله، تهوين أمر المسلمين، ده كلام المصنف العلامة. هؤلاء المنافقون يهونون من أمر المسلمين، يضعفون من شأنهم، يحقرون أمرهم. قال وتضعيف شوكتهم، في صف متماسك كده على حاجة واحدة، غير ما يكون في صف عمال يتسرب منه أقوام ويتقهقرون الخلف، لا ويجبهون ويجذبون معهم أقواما، ولا ما بيصبش بيدوش، فيبقى هذا الآخر مذبذبا مثلهم. فصدوا عن سبيل الله بهذه الطريقة، هذا هو المعنى الأول المشهور اللي عليه أكثر المفسرين، فصدوا عن سبيل الله. لا ده في معنى تاني أشد من الأول. قال فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإيه؟ للإسلام. ما هو لو كان كافر كنا أطعنا رقبته صح؟ وخلصنا العالم منه، لكن مظهر للإسلام فما تقدرش تقطع رقبته، وبقي هو على ما هو عليه من الإفساد والصد. فصدوا المسلمين عن قتلهم، وهذا هو الصد عن سبيل الله. فمعنى احنا ما نقتلش الكافرين ده صد عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل الله يعني منعوا المسلمين من قتلهم، يبقى كان القتل هو اللي في سبيل الله، وعدم القتل هو الصد عن سبيل الله، ده المعنى الثاني. وصل ولا مش مفهوم؟ اللي ما وصلوش يرفع ايده. وصلك شيء؟ صلى على رسول الله. احنا عندنا جيش دلوقتي 1000 مسلمين و1000 كافرين، تمام؟ يأتي المسلمون وظيفتهم هيقاتلوا هؤلاء الكافرين، كلام جميل. هذا هو في نسميه الجهاد في سبيل الله. لو جه واحد منعك من انك تقتل هؤلاء الكفرة يبقى ده صد عن ايه؟ عن سبيل الله. طيب هو ده الحال في المنافقين، لو كان كافر كنت قتلت كما قتلت الكفر، لكن هنا في حائل، هناك مانع منعك من ان تقتل هذا المنافق، ايه هو الحائل؟ اللي بيقول انا مسلم، انا في صف المسلمين، اقتله ازاي؟ وبالتالي لا حائل بين قتال هؤلاء الكفره اللي هم المنافقين، كفر على الحقيقه، يبقى صدوا عن سبيل الله، صدوا عن الجهاد في سبيل الله. هذا المعنى الثاني لذكره المصنف رحمه الله. اتخذوا ايمانهم جنه، اظهروا الايمان وابطلوا الكفر، واتقوا بالايمان بالايمان الكاذبه. فظن كثير ممن لا يعرف حقيقتهم وحقيقة أمرهم، ظن صدقهم، فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس. أنت مسكين ماشي وراه، ما هو واحد في صف المسلمين أهو، مش كده؟ خلاص أنا اتبعته وسمعت كلامه، ده ما طلعش ده كده في صف المسلمين شك، وطلع بيضحك عليك وبيقول لك كلام غلط وبيثبطك وبيحبطك، خلي بالك. وانت المغرور المسكين، اسف المغرر به المسكين، خال عليك الكلام ده وعشت الوقت ده كله، يبقى صدق عن سبيل الله، بدل ما كنت هتمشي في الطريق الصحيح خدك في الطريق الخطأ. هذا ما قاله ابن كثير رحمه الله. فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله. كنت ماشي في طريق ربنا وهو اللي خدك في الطريق العكس. اتخذوا أيمانهم جنة لما حلف الأيمان وظهر عليه ظاهرا الإيمان أو الإسلام، فغررت به فصددت عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ومن هنا يظهر مقت المقلدة، تقليد الأعمى. إياك أن تكون بهؤلاء، من هؤلاء لا بد أن تكون على بصيرة، لا بد أن تكون على بصيرة. المنافقون يا أخواني، أنت فاكر أصل إحنا تربينا على أفلام وتمثيليات، تفكر المنافق كده يقول لك بقى عينه حوله كده في التمثيليه ووشه طويل كده وباين وشعره منعكش فباين من وسط المؤمنين؟ لا لا، الوضع مش كده. ده فيلم، ده ها ده مخرج بيظبط في الموضوع. لا، التاني واحد في وسط الناس شكله زي شكل التنين، ملوش شكل مميز المنافق. عايزك تعيش معايا القصه دي؟ ها طب ازاي يصدوا عن سبيل الله كده وفي ناس تغتر بيهم؟ ده الرسول موجود يا اخي، ما تروح تسال الرسول. لا يا شيخ والله. طب ما انت نفس الكلام، كم من مسلم اليوم يتبع احدا؟ والعلماء موجودين واهل العلم موجودين، وقال الله وقال رسول الله مالي النت ومالي الكتب ومالي. انت اللي مش عايز تقرا ولا عايز تسمع ولا عايز ترجع الى العلم واهل العلم، انت مش عايز تعمل كده، دي مشكلتك انت. عشان ما تستغربش ازاي ده ما رجعش للرسول، لو انت نفس الكلام ما رجعتش للمصدر. نفس القصه لمن اغتر بهؤلاء المنافقين. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين يوم يهينهم يخزيهم. شايف تكرار؟ أعد الله لهم عذابا شديدا فلهم عذاب مهين. ده تكرار ولا مش تكرار؟ في الحقيقة ظاهر التكرار، عذاب عذاب. وقيل الأول عذاب القبر والثاني عذاب الآخرة، والمصنف قال لا وجه للقول بالتكرار، فإن العذاب الموصوف بالشدة غير العذاب الموصوف بالإيه؟ بالإهانة. ده عذاب شديد وده عذاب مهين. والقرآن ورد فيه عذاب عظيم وأليم ومهين وشديد، وكل واحدة لها معنى. العذاب خلي بالك الشديد، الشديد خلي بالك في نفسه وصفه هو شديد، وصفه هو يعني إيه؟ يعني هذا عذاب عايزين نعرف توسع الرأس قد إيه شديد. أعلى حاجة في توسع الرأس يعني لو لحظة واحدة بس العذاب إيه؟ شديد. طيب عظيم وزيها إلى حد، وكان في فرق ما بينهم، كبير. ده اتكلمت على امتداد أفقي ورأس اتنين مع بعض، كبر والعظمة فيه في هذا العذاب. طيب ممكن يبقى عذاب شديد وعظيم وكبير وغير مؤلم؟ لا، ومؤلم أليم. أليم يعني مؤلم. طب ممكن يبقى عذاب شديد وعظيم ومؤلم وصاحبه يتجلد، ما تدمعش عينه، ما يصرخش، يتحمل مع شدته وعظمه وكبره وألمه، لكن يقول لك عشان أدني في جلد كده روح يتضرب علقه محترمه وما تطلعش ما تنزلش منه دمعه. قال لك لا، عذاب مهين، يصوت ويتنطط ويعيط ويبكي وكل الوان الاهانه والخزي هتظهر عليه. ففيش تكرار كما قال المصنف رحمه الله. وهنا قال المصنف كلمه تستحق الوقوف، اسف، الكلمه لابن كثير رحمه الله، قال وهو في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. اسم ربنا تستعمله في حلف كاذب، ها؟ هذا عدم تعظيم لاسم الله، هذا امتهان لاسم الله العظيم. يبقى لابد أن يكون العذاب عذابا مهينا من جنس عملك. كلام ابن كثير رحمه الله، قال الله اتخذوا أيمانهم جنة، حلف بالله يتلاعبون ويتخذون سبيلا لإخفاء وستر نفاقهم، فصدوا به عن سبيل الله فلهم عذاب مهين يتناسب مع ما فعلوه. قال الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم من عذاب الله عز وجل لا الأموال ولا الأولاد شيئا من الإغناء، ولا كأنه له مال ولا ولد، لو دفع ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي بشيء من هذا العذاب المهين، أبدا ما يقبل منه صرف ولا عدل. يقول مقاتل قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة، لقد شقينا إذن، فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كان قيامة. شوفوا بقى الغرور، يعني يجترع الله عز وجل ويتمنى الأماني. محمد بيزعم أنه ينصر يوم القيامة، لو حصل اللي بيقوله ده وكان في قيامة بأموالنا وأولادنا هنفتدي ولا كأن في حاجة. شوفوا الجهل لما يبقى مركب مع الكبر والعناد، والناس يغتروا، الناس يصدقوا الكلام ده. أولئك أصحاب النار، أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب النار لا يفارقونها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، يوم يبعثهم الله جميعا. بعد أن قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون، قال متى هذا الكلام؟ يوم يبعثهم الله جميعا. لا يتخلف منهم أحد، يحشرون عن آخرهم لا يغادر الله منهم أحدا، فيش حد يتخلف. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. من الذي يحلف؟ يحلفون له لمن؟ متى؟ يوم القيامة. يحلفون على إيه؟ على الكذب، كما كانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا على الكذب. طب بالله عليك أيضا، يعني أعطيني عقلك، ما هو الآيات مطلوبة مش كده يا إخواني، عشان مشكلتنا يا إخواني إن إحنا ما بننزلش الكلام اللي بنفهمه على الواقع، بناخده نظري، ودي مشكلة كبيرة جدا في طالب العلم. عشان تعيش المعنى، لكي تعيش المعنى نزل الكلام على الواقع وشوف التركيبة دي تمشي معاك ولا تمشيش. أحيانا بتكون أنت على خطأ وبنقول لك معلومة في القرآن وفي السنة، عمال تعمل راسك كده وتبتسم، إيه بتهز راسك عليه، بتضحك عليه، بقول لك كلام ليك أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ ده العذاب اللي بيتقال ده أنت بتعمل العمل اللي تستحقه عليه، أنت بتضحك على إيه؟ انت فاهم ايه وبتهز راسك؟ انت مش فاهم، انت فاهم الكلام كلغة عربية، نار عذاب مهين. بقول لك نزل الكلام ده والمواصفات دي على الحال، هتجد انك صاحب هذا الحال. فكم من قارئ لآيات اللعنة وهو صاحب هذه الآيات، لآيات العذاب وهو صاحب هذا العذاب، مشكلته ايه؟ انه ما بينزلش على الواقع، وده خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقرئهم 10 آيات يقرأوها قراءة جيدة ويفهموا معانيها وينزلها على الواقع يعملون بها. طب ممكن تكون آيات قلبية، يعملون بقلوبهم، تعمل هذه الأعمال في قلوبهم فيكون لها الأثر. تعال شوف معايا كده، يوم القيامة يحلفون لله على الكاذب كما كانوا يحلفون للمسلمين في الدنيا. وهذا لو تأملت من شدة شقاوتي من مزيد الطبع على قلوبهم، يعني يوم القيامة انكشفت الحقائق وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة، فكيف يجترئون على أن يكذبوا في مثل هذا الموقف؟ ما فيش وجه للكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعني تخيلوا أخواني، تعاملنا مع واحد طلع منصاب وعرفنا كذبه، خدناه كده في الموطن اللي هو كذب فيه واحنا ماشيين مع بعض اهو، وعارف احنا رايحين وهيظهر الكذب اهو ومستمر على الكذب، ضربنا كف على كف. ازاي يعني؟ خلاص انت انكشف انك كذاب، ووضح انك كذاب، والناس عرفتك كذاب، واخدينك بايديهم اهو ورايحين للموطن اللي انت بتقول فيه كذا، وما طلعش اللي انت بتقوله. المفروض طول الطريق تبرر لهم، معلش يا جماعه سامحوني انا كنت بقولك كده عشان كذا، قول اي حاجه، لكن تقول لا ما حصلش، هو كذا ما قلت لكم وانت رايح للمكان. تخيل بقى بيدنوا على الوضع ده الى ان يقف بين يدي الله قول والله يا رب وكذاب، وتخيل حاله دي، يعني سواد في القلب، سواد سواد، انا مش متخيل كيف يكون حاله. انت عارف الناس طيبين لو حصل حاجه كده وما كذبش فيها، ويجي الموقف هيظهره انه كانه كذب، تلاقيه ارتبك على فكره يا جماعه بس في كذا بس كذا، تلاقيه عمال يتكلم ويبدا يعني يخرج من هذا الكذب. هذا ابدا، شوف البجاحه والثبات على الباطل، لا ده قامت القيامه ووقف بين يدي الله عز وجل. فيحلفون له كما يحلفون لكم، من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، لما عاشوا على الكذب ماتوا على الكذب ولقوا الله ويكلمون الله على الكذب. وبالتالي اخواني هو حد يتخيل ان ممكن حد يكون له حجه كده عند ربنا ولا عذر؟ ابدا، والله لو له اي عذر لعذره الله، عذر حقيقي لأي واحد، الله أحب شيء إليه العذر. طلع فلان له عذر يعذره الله، أحب شيء إلى الله العذر. يحب الله عز وجل أن يكون لك عذر، وبالتالي لا تعذب، لا ينزل عليك هذا الوعيد، هذا أحب الشيء إلى الله، وده من رحمة الله، كما يفرح بتوبة العبد ها يحب العذر. فما تتخيلش ان هيبقى فيه عذر، لا ده بقول لك لغايه لما وصل عند ربنا بعث على ما كان عليه، ويعتقدون ان ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس. ما عند الناس كنا بنقبل والظاهر ونعمل الناس بالظاهر، ويفتكروا ان احنا درويش، لا احنا مش درويش، بس ربنا امرنا بكده، ان امرنا ان احنا نعامل الناس بظاهرهم ونجري عليهم الاحكام الظاهره، وتبقى انت بتغلي، ده منافق، ده شكله كذاب، ازاي الشيخ لا الشيخ واخد باله كويس بس ما قدرش عامله غير بالظاهر. افتكر المنافق ان الموضوع ده هيدنه حتى بين يدي الله، لا، سبحانه عليم بذات الصدور، والنار تطلع على الافئده لجوه، تحرق لغايه سويداء القلب. فتتكلم في قال الله عز وجل فيحلفون له سبحانه كما يحلفون لكم ويحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة أنهم على شيء مما يجلب نفعا أو يدفع ضرا كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون الكاملون في الكذب، المتهالكون عليه، البالغون فيه إلى حد لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامه عليه، وعلى الأيمان الفاجرة في موقف القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى الرحمن. عن سماك بن حرب قال: حدثني سعيد بن الجبير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ نفر دعاهم بأسمائهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق الرجل فدعاهم تعالوا، فحلفوا له واعتذروا إليه، قال يعني ذكر له عذر: والله ما حصل. قال الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال ابن كثير: روى بإسناد جيد. وحال هؤلاء كما أخبر الله عز وجل عن المشركين: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يوم القيامة تعالوا بالشركة خش النار، خش النار مشركين، والله يا رب ما كنا مشركين. المشركين بيحلفوا ان هم ما كانوش مشركين. طبعا انت يا رجل طيب ما بتتخيلش ان ممكن حد يحلف ويبقى كذاب. ايوة اصحاب القلوب الطاهرة ما بيتوقعوش الموضوع ده، ما تتوقعوش وما تظنش ان يكون يحصل، لكن لازم تؤمن بكلام الله. فهمني ازاي؟ راجل طيب وكل حاجة، خليك طيب زي ما انت، لكن لابد ان تكون على حذر من هؤلاء الخبيثين. ربنا بيخبرك عنه مش عشان تدنك كده في حالك خلاص، لا، تبقى على حذر. قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما قالش كذبوا على الله، لا، أنت بتكذب على نفسك. خلاص الله كاشف الأمور والسر عنده علانية. هنا نفس الكلام إخواني: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ده كله لسه وصف للمنافقين، وتعالوا نشوف الوصف ده عشان ما يكونش فينا واحنا مش واخدين بالنا. استحوذ عليهم الشيطان، ما معنى استحوذ عليهم الشيطان؟ حد يعرف استحوذ عليه يعني؟ تفضل. تمكن منه. تفضل. سيطر عليه، استولى عليه. كل ده بمعنى واحد، انتوا الثلاثه دول زي بعض. قال: غلب واستعلى واستولى، كلمات الافاضل قالوها. واستحوذ على الشيء حواه واحاط به. عايزك تتخيل الشيطان حصل منه ايه الوقت، غلب عليه، استولى عليه، استعلى عليه، بقى الشيطان هو الاعلى وانت معاذ الله، وهو المنافق ده هو تحت. الشيطان هو الاعلى، هو الغالب ومحيط به. استحوذ يعني احاط، انا مستحوذ على الشيء، احاط به. وقيل يعني قوي عليهم، استحوذ عليهم الشيطان. وقيل يعني جمعهم، استحوذهم يعني جمعهم. احوذ الشيء يعني ايه؟ يعني اجمعه واضم بعضه الى بعض، فحذته. قال المصنف رحمه الله: والمعاني متقاربه. خلي بالك، لانه اذا جمعهم شيطان فقد قوي عليهم، لمهم وضمهم، فقد قوي وغلبهم واستعلى واستولى واحاط بهم. قال لك المعاني كلها ايه؟ تعالى بقى نعيشها كلها بعض كده. الشيطان، ركز معايا، جمعهم وضمهم، فصار له غلبة وقوة عليهم واستعلى عليهم وأحاط بهم، بقوا في عب الشيطان، بقى الشيطان هو المستولي عليهم، هو المتحكم فيهم، هو اللي بيصدر الأوامر وهم مستولى عليهم. معايا ازاي؟ مغلوب عليهم، هم ضعفاء وهو أقوى منهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال ذكر الله يعني أوامر الله بالطاعة، فلم يذكروا شيئا من ذلك. قيل ذكر الله يعني زواجره في النهي عن معاصيه، لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم. ركز إزاي استدرك الشيطان هؤلاء. أنساهم ذكر الله، أنساهم ده حلال وده حرام، أنساهم الأمر والنهي، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. دي الدرجة اللي هم وصلوا لها، اللي بيها بيحلفوا على الكذب حتى لله رب العالمين. أولئك المذكورون بهذه الصفات حزب الشيطان، جنود الشيطان، أتباع الشيطان، رهط الشيطان، الآمر والنهي لهم والشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الكاملون في الخسران، حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران. إذا جاب منين الكلام ده؟ قال لك لأن الآية بتقول إيه؟ ألا إن حزب الشيطان خاسرون، هم الخاسرون، كأن ما فيش حد خاسر غير إيه؟ هم دول. شفتوا التأكيد ده بالجملة الإسمية؟ لم يقل أولئك خاسرون، لا لا لا، أولئك آسف هم الخاسرون. لم يقل حزب الشيطان خاسرون، حزب الشيطان خاسرون وحزب كذا خاسرون وحزب كذا، لا لا، حزب الشيطان هم الخاسرون، كأنه لا خاسر غير هؤلاء، كأن أي خسارة دونها لا تسمى خسارة. قال لأنهم باعوا الجنة والهدى بالضلالة، وكذبوا على الله وعلى نبيه، وحلفوا الأيمان الفاجرة في الدنيا والآخرة. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. القلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر. احنا قلنا الشيطان من أسمائه الوسواس الخناس، يوسوس. إذا غفلت عن ذكر الله فإذا ذكر الله خنس، مش كده؟ فكل ما بتنسى ذكر الله بقلبك وبلسانك، كل ما الشيطان بيوسوس يوسوس يوسوس يوسوس لغاية لما بيستحوذ عليك. فاذكروا الله كثيرا. أنساهم ذكر الله، هؤلاء هم حزب الشيطان الذي يعمل باسم الشيطان وينفذ أهداف وغايات الشيطان. هذا هو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الدائم. ألا إن حزب الشيطان هم الإيه؟ هم الخاسرون. وكذلك يصنع الشيطان بمن استحوذ عليه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصير. لقيت ابن كثير جايب الحديث ده في شرح الآية، تدور كده. طب ايه عشان كلمة استحوذ يعني؟ ايوه عشان كلمة استحوذ، الاسباب اللي بيها استحوذ عليهم الشيطان ايه هي؟ لا تقام فيهم الصلاة، لا تقام فيهم الجماعة. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، بدو يعني الحضر، مدينة اللي احنا بنسميها المدينة، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. يعني استحوذ، أرجع تاني، يعني استحوذ يعني أحاط وعلى واستولى وقوي وجمعهم. إزاي نفرق جمع الشيطان؟ إزاي نبعد سلطان الشيطان واستحواذ الشيطان؟ روح صلي في جماعة. لكن ثلاثة لا تقام فيهم صلاة الجماعة استحوذ عليهم الشيطان. قال فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. دي بقى النصيحة النبوية، اوعى كل واحدة. شوف الإخوة الكرام الجماعة المسلمة وادخل فيها وكن معهم. الشيطان أقرب إلى الواحد منه إلى الاثنين، ومن الاثنين منه إلى الثلاثة. خلي بالك، فإياك أن تخسر إخوانك. الشيطان يبدأ يزهدك ها، ويجرأك على غيبتهم وانتقادهم. وأبدا ادخل في إخوانك، خلي بالك، واغسل عنهم ما بهم من أوساخ. أنا مش رايك تدخل في إخوانك هتلاقي بقى ناس ملهاش أخطاء، لا، ادخل فيهم واستعن بالله لإزالة ما بهم من أخطاء ومخالفات، لكن تتركهم لا. الجماعة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عايزين نقرأ الآيات دي تاني مع بعض كده. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه الآية لها شبيه في أول السورة، مش كده؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هنا إن الذين يحادون الله ورسوله نفس الشرح اللي قلناه هناك، يعني يجعلون الله ورسوله في حد وهم في حد تاني. كلام الله ورسول حاجة وكلامهم هم حاجة تاني، دي سكة وهم بسكة غير السكة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك المحادون لله ورسوله أولئك في الأذلين. في الأذلين، أيوة، في جملة من أذله الله من الأمم السابقة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أولئك في الأذلين. لما حادوا الله ورسوله صاروا من الذل بهذا المكان، الذل في الدنيا والخزي في الآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هنشرح الآية دي مع بعض، مش هشرحها لوحدي. كتب الله، يعني كتب الله قضى قدر كونا، كتب عنده في اللوح المحفوظ. تاني، كتب الله في كتابه الأول قدره قدرا لا يخالف، لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل. إيه بقى اللي ربنا كتبه؟ لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله في اللوح المحفوظ وقضى في سابق علمه لأغلبن أنا ورسلي. يعني أي حد في سبيل الله يبقى هو المنتصر وغيره هو المنهزم؟ ردوا عليه. متأكدين؟ طب ما احنا المسلمين مغلوبين اهو. ردوا على السؤال، كلام ربنا مش صح ولا صح؟ كلام الله صدق ولا غير صدق؟ طيب احنا الآن اهو مسلمين ومغلوبين. تفضل علي صوتك. يا أخي قول لي كلام أفهم، الله يسترها إياك. قول لي كلام كده، واحد أحسن اثنين، إحنا مغلوبين ولا غالبين؟ مغلوبين. طب ربنا بيقول لا، مفروض إحنا غالبين. ماشي، ما خدناش بأسباب. فضل بص أخواني، الله عز وجل يغلب أو يجعل الغلبة لحزبه، يعني لحزبه، للعاملين بأوامره، للعاملين له، للممتثلين لشرعه. خلي بالك، ليس للمدعين، مش للي بيدعي إننا في سبيل الله وعشان الإسلام وأنا كده إسلامي، لا، قول زي ما أنت عايز. شوف الكلام ده هو اللي ربنا عايزه، هو ما يريده الله منك ولا غيره؟ يبقى أول حاجة إن الوعد لم يخلف، إحنا اللي خالفنا الشروط. تاني، يبقى فيه وعد والوعد له شروط، فلا بد من تحقيق هذه الإيه؟ الشروط. طيب، وذكر الله عز وجل موانع. إذا وقعت في مانع من الموانع ما يتحقق لك الوعد، ودي كلمة مهمة جدا. أي وعد في القرآن له شروط وله موانع، حققت الشروط وانتفت عنك الموانع فالله لا يخلف الميعاد. لكن الإشكال عندك أنت إنك ما تحققش الشروط، إنك تقع في مانع من الموانع. خلاص، أنت اللي فعلتها، أنت من فعل هذا. دي حاجة. حاجة التانية، إن الغلبة إحنا فهمينها غلط. قال المصنف: وغلبة الرسل وأتباع الرسل طبعا على نوعين. افهم دي كويس جدا، الغلبة والنصر على نوعين مش نوع واحد، لأن احنا بنعرفش غير نوع واحد. ما هما النوعان؟ الرسل حمك الله، منهم من بعث بالحرب ومنهم من بعث بغير الحرب. في رسل أمروا بالقتال، وفي رسل لغاية لما ماتوا لم يؤمروا بحرب ولا بقتال ولم تقم لهم دولة. إيه ده، معقولة؟ إما ربنا أرسلهم ليه؟ أما أنت فاهم غلط، أنت فاهم غلط. يعني ممكن ربنا يرسل رسول وما يمكنش للرسول وما تقومش دولة للرسول؟ ربنا ما أراد منه ذلك. ياه، احنا كنا فاكرين ان الموضوع هو كده وبس. لا، قال: فمنهم غالب في الحرب ومنهم غالب بالحجة. يعني ممكن انتصر بالحجة بس، ويبقى الكفر موجود بس الحجة واضحة والبيان واضح والشرع ظاهر، ما حرفناش فيه ولا بدلنا. وبالتالي يا أخواني هزيمتنا اليوم هزيمتان، هزيمتنا اليوم هزيمتان، هزيمة في حرب ما عادش ليك سلطان ولا غلبة ولا قوة، وهزيمة في حجة، لا احنا ثبتنا على المبدأ ولا احنا حققنا دولة إسلامية ولا خلافة إسلامية. كما أن النصر نصران والغلبة غلبتان فالهزيمة هزيمتان. أنا موت لكن على المبدأ، على العقيدة، على اللي هو قاله مش على غيره. أموت وما دهنتش يهود ولا نصارى، أموت من غير مداهنة لليهود ومن غير مداهنة للنصارى، أموت وأنا سايب لأولادي وسايب للأجيال من بعدي قال الله وقال رسول الله نقية لا غبار عليها وبالسلام. أنا منتصر. عرفت يعني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ مش معنى لأغلبن يعني لأمكنن لهم وأنصرهم وأقيم لهم دولة، لا، ده ممكن يكون نوع من أنواع الغلبة، لكن الغلبة الثانية التي كانت لأكثر الرسل، وأنا فاهم بقولي كويس، لأكثر الرسل ممن نعلم، كانت غلبة بالحج، لأن الرسل منهم من نعلم ومنهم ما أبكلم فيما نعلم ممن ذكر الله لنا. ما قامت لكل الرسل دولة ولا حصل لهم غلبة بالسيف في حرب، بل كثير منهم كانت غلبتهم ونصرهم بالحجة والبيان. فنمت وأنا لا أوالي اليهود، مت ولا أوالي النصارى، مت ولا أوالي الكفرة ولا أوالي المشركين، مت مسلم، مت مسلما. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ لا، أنا مش منهم، مت إن أنا مش من دول. هو ده معنى كتب الله لأغلبن أنا ورسل، هي دي الغلبة، هي دي النصرة الحقيقية، نصرة دين الله. هو الدين كده، ونجهر بها ونظهرها ونعليها في مجالس الكفر والكافرين، لا لا لا كلامه غلط، إسلام الدين، قال الله قال رسول الله، أنا كده انتصرت. بس كلامك ما تسمعش ومحدش عمل بيه. أيوة أنا ما غلبتش بالسيف، ما غلبتش بالسيف، لكن غلبت بالبيان والحجة، غلبت بالبيان والحجة. فإذا هزمت الهزيمة الأولى فلا تهزم الهزيمة الثانية، الثانية لا عذر لك فيها، لا عذر لك فيها. الأولى قد يكون لك عذر، لا قوة لك، لا سلاح، لا جنود، مفيش حد معاك، لكن الجهر بالحق أنت وحدك، ولو كنت غلاما ستظهر هذه الحج، ستظهر هذه الحج. اشفني إني لا أشفي أحدا، إن الذي يشفي هو الله، مع أنه ممكن يستخدمها سبوبة عشان ياخده في جناحه ويبقى معاه في صف، لا لا لا لا يا أخوان، إحنا مش عايزين حد في صفنا، إحنا عايزين ناس ترتبط بالله. أوصل لك المفهوم ده، أوصلك مفهوم ده، لأنه هي سيعطيك قوة. إحنا مش جماعة وعايزين جماعتنا تبقى أقوى، ولا حزب وعايزين حزبنا هو اللي يغلب، افهموا الكلام ده كويس، أبدا خالص خالص، إحنا أعلى من كده بكتير خالص. حزب إيه اللي أنا عايز أشدده وأقويه، وجماعة إيه اللي عايزها أضخم وأقوى، أنا أعلى من ده كله، أنا فوق، أنا مع الله، أنا الأوامر على طول، كل اللي عايز الطريق أنا مش عايزه معايا، لا أنا عايزه يربط حبله بهذا الحبل المتين بالله. فهمتوها؟ وصلت؟ تاني. وبالتالي ما باخدش أوامر إلا من فوق خالص، قال له قال رسول الله، ومش عايز الناس ترتبط بأي أوامر خاصة به إلا إن كانت من هذا، من قال الله قال رسول الله. وبالتالي أي حد بيفكر على قد المحافظة بتاعته أو المركز بتاعه، المحافظة بتاعته، الجماعة بتاعته، الحزب بتاعه، الناس اللي في دولته، لا، إحنا بنفكر أعلى من كده بكتير خالص. بنفكر على قد إيه؟ ردوا عليه، ها، المحافظة، المركز، ولا المحافظة، ولا جمهورية مصر، ولا دعوتي على قد إيه؟ الأرض، مش كده؟ لا لا، مش على قد الأرض. والله لو كان في المجرات الأخرى أقوام فأنا دعوتي لغاية هناك. ليه؟ أنا من حزب الله، قال الله قال رسول الله، أنا من فوق خالص، والله هو رب السماوات والأرض، وبالتالي أنا لي ارتباط بالملائكة اللي في السماوات السابعة والسماوات السادسة، السماء السادسة والخامسة. افهم المعنى ده، ارتباطي عالي خالص، مش ارتباط هنا مع الأخ محمد وعلي وفلان اللي معايا في المسجد، لا، الارتباط القوي ده ربنا بيعلمنا إياه في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ها؟ مش بقول ادعي يا رب اخواني اللي بيحضروا معنا في المسجد، يا رب يكرمهم ويوفقهم ويسددهم، لا لا لا لا لا لا، ده احنا لنا اخوان فوق في السماء، في السماء السابعه والسادسه، وانا مش ناسيهم في كل صلاه، تشمل كل عبد صالح في السماوات والارض. فتخيل بقى لما تبين دين الله وتظهر دين الله وتغلب بالحجه والبيان في وسط هذا، في وسط هذا الملأ، ها، ومن الذي يسمعك ويراك؟ ها؟ من سيد أولئك جميعا؟ السيد على الإطلاق هو ذا المعنى عز وصلك. وبالتالي أنت نظرتك أعلى بكثير جدا من أصحاب الجماعات والأحزاب والفرق، أنت أعلى من كده بكثير خالص. ولهذا يا إخواني كنا نذم، نذم هذا التحزب. ليه؟ هيفتت الأمة وهيفرق الأمة، عايز الارتباط بالله الأعلى. وبالتالي هتنظر لكل إخوانك نظرة محبة، مش نظرة تناحر ولا تنافس. أتناحر في إيه ده؟ إحنا الاثنين حاجة واحدة، إحنا الاثنين حاجة واحدة. واحد أخ فاضل جابوا لي يا شيخ ما تنضم معنا في الحزب، قلت له هسألك سؤال، لو أنا قلت لك أنا اتضميت للحزب التاني هتزعل؟ قال لي آه طبعا. قلت له شفت، ما أقدرش أنضم معك، لأن معنى قلت لك أنا انضميت معك يبقى أنا عملت عداوة بيني وبين اللي انضم لإيه؟ لحزب آخر. ها؟ طب لو قلت لك ده أنا معاك في الحزب اللي أنت بتقول عليه ده، والله العظيم تبقى فرحان وتشعر ان في محبه زادت غير المحبه اللي موجوده. والله طب هتحض ايه الحضن الجديد ده؟ ايه المحبه الجديده دي؟ انك حسيت ان انت وهو في حزب واحد. احنا درسنا حاجه والواقع بيعمل حاجه تانية. ايه هي؟ احنا لازم نكون اخوه واحد، قلب واحد ومع بعض. طب في نفس التوقيت انا وضعت اشياء تخلينا مش قلب واحد. الرجل ده صادق، قلت له لو قلت لك ان انا في حزب تاني وانضميت لحزب تاني تزعل؟ قال لي اه طبعا. اه طبعا، هو انا قلت لك انضميت للنصارى؟ هو انا قلت لك انضميت لليهود؟ ده انا بقول لك مع المسلمين برضك اهو، بس برؤيه تانية وبطريقه تانية. ما قبلهاش قلبه، هو صادق، هو فعلا ما يقبلهاش، فعلا ما يقبلهاش. لكن لما تعرف ان كلنا حزب واحد وأوامرنا جاية من فوق من عنده سبحانه وتعالى، لا ده هيعطيك قوة. ستجد إن كل المرتبط معاك لو كان في أمريكا، في اليابان، في الهند، في السند، في جنوب أفريقيا، ما هو معانا معانا. هقول لك حاجة، أنا عايزك تأسس جمعية خيرية. ها؟ هتعمل هم خلال جمعية خيرية، وعايز أشوفك ازاي تحرص ان يبقى الجمعيه ديت لها فروع في المحافظات، لا لا لا يا سلام لو تبقى خارج جمهورية مصر العربية يبقى لنا الجمعية دي شغل هناك في أفغانستان، يبقى لنا شغل هناك في الصومال. خلي بالك موجودة، موجودة ما تخافش، موجودة الجمعية دي، موجودة المؤسسة دي، موجود الحزب ده، فهمني؟ فوانت بتعمل في المؤسسات الصغيرة دي لازم تفكر ان اذا كان الكلام ده بتاخده وسيلة كده لحاجة اهلا وسهلا، لكن اذا كنت بتعتبره أصل والولاء والبراء عليه لا، يبقى انت فرقت الأمة وحزبت الأمة، انت ارتباطك فوق. ولهذا يا اخوان بقبل الكلام من كل احد لما يجي يقول لي لا احنا سيدنا مين، اقول له الله، واللي قال الله كذا ومعنى ايه كذا، اقول له يا معقوله انا معاك، ما هو ده فعلا كلامنا، ونمسك معاه. بس ده مخالف للي انت قلته كذا، يا ربي خالف الدنيا كلها. انا مش متحزب لحد، انا متمسك بقول قال رسول الله هو سماكم المسلمين، فكل مسلم يربطني بهذا الرباط القوي انعم به واكرم. نرجع تاني، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا الوعد وعد صدق من الله عز وجل، وما فيش شيء يحول بين الله عز وجل وبين هذا الوعد، لأنه هو القوي العزيز. القوة لمن؟ لله جميعا. إن القوة لله جميعا، أي قوة مصدرها من الله سبحانه وتعالى، افهم المعنى ده. وبالتالي لما تكون انت من جند هذا الحزب، حزب الله عز وجل، المرتبطين هذا الارتباط الوثيق بالله عز وجل، انت معاك الايه؟ القوة جميعا والعزة جميعا. فالعزة لله ولرسوله، وبقدر ما نحقق من هذا الإيمان ونثبت فيه ونتمسك به ونلتف حوله، بقدر ما يكون لنا من القوة والعزة، بقدر ما نتفرق عنه، بقدر ما نفقد من هذه القوة وهذه العزة، بقدر ما تركنا من التمسك. هذا وعد الله، وهذا لابد أن يكون، وهذا لابد أن يكون. هديك بقى مثال دلوقتي تاني واطلب منكم الإجابة، نفس السؤال اللي سألته منذ قليل. بننظر حولنا نجد البطش والضغط والكيد بألوان الكيد المختلفة بلغ مبلغه، وقتلوا هؤلاء الكفرة وشردوا وعذبوا وقطعوا وسلطوا ألوان التسليط كلها من العذاب وغيره على أهل الإيمان. سين سؤال، المؤمنين كده منتصرين ولا منهزمين؟ سين سؤال، هرجع بيكم سنتين لورا قبل الثورة، هرجع بيكم سنتين لورا قبل الثورة، احنا من ثلاث سنين كنا منتصرين ولا منهزمين؟ من ثلاث سنين، من ثلاث سنوات كنا منتصرين ولا منهزمين؟ رد علي على صوت عالي كده، منتصرين كده، منتصرين وانتوا بتناموا ولا منتصرين؟ طبعا. ها طيب، هو كلامه صوت عالي ولا بجد؟ ثلاث سنين كنت منتصر؟ هو انت من ثلاث سنين كنت قادر تدخل المسجد ده تقول درس زي ده؟ قالوا لك ما تقولش درس، ممنوع تقول دروس، صح ولا انا بخرف؟ ممنوع تقولش درس، ده المسجد ده انت اللي بنيه، والمسجد ده انت اللي قام بدعوه فيه، اطلع بره مالكش دعوه فيه. منهار منتصر ولا منهزم؟ انا عايز اكد المعاني دي لان اللي جاي مش عارفينه ايه. منتصر ولا منهزم؟ سين سؤال، المسلمين اللي دلوقتي في كندا او في امريكا او في اي دوله من دول الكفر اللي قهرت او قهر المسلمين، منتصرين ولا منهزمين؟ منتصرين. ازاي؟ لانهم ثابتون على الايه؟ بص يا اخي الكريم، تخيل اخ اخذوه وعذبوه وصعق كهربائي، خلي بالك، وحبس سنة واثنين وثلاثة، أنا بدي أعرف الأخ ده خرج إزاي؟ لسه مربي دقنك إزاي؟ لسه بتصلي في المسجد ازاي لسه انت رايح للاخوة تاني وتقعد معاهم وتعالوا نقرأ كتاب العقيدة كذا وكتاب السيرة كذا وعايزين بقى ندعو الشباب وعايزين نحفظ اولاد القرآن ولاد ايه ده ايه ده ده منتصر طبعا ده منتصر يا اخواني مش منهزم لو اطلقت لحيتك هناخدك من على الطريق كل ما يمشي رايح المنصورة رايح القاهرة يوقفوه ينزلوه الطبيعي اروح بقى احلق لحياتي موضوع خلص يا ما. لا بيسافر في نفس الطريق بنفس الوصف وعارف انه لا قوة له ومفيش سلاح والتانيين واقفين بسلاح بعربيات مليئة بالجنود وده برضك رايح وماشي ومستمر وملتحي ده منتصر يا اخواني ده مش سلوك منهزم ابدا ده مش سلوك منهزم شايفين اللي بحكيه ده واقع ولا انا بحكي حاجة خيال مش ده كان الواقع ده منتصر هذا ليس منهزم ولهذا يا اخواني في وسط هذا الكبت والضغط والقهر والتعذيب بألوان التعذيب والإعلام مالكش في حاجة هو بيقول ويوجه الناس زي ما هو لسه لغاية دلوقتي وده ثابت على دينه وثابت على اللي هو عليه ومش هتزوج غير أخت صالحة وما جرى رب الأولاد بتربية إسلامية وعايز واحد لا يحفظ القرآن ده فلان ده خدوه انت كنت جايب حفظ القرآن ما هم خدوه طب نشوف واحد تاني ايه ده ايه ده يا اخواني ده واحد منتصر ده واحد ده رئيس البلاد اي والله العظيم ده هو ده الملك الاخر معه جند ومعه كذا ومعه كذا وانت داخل مجردينك واخدين منك حتى الموبايل وانت داخل وبدخلك اتنين تلاته وجنود وسلاح والتاني قاعد عمال يبص مرعوب هو انت واخد مني كل حاجه انت خايف من ايه وانت داخل في وسط المعدات والسلاح والقهر ده كله والقوة في قلبك انت منتصر انا عايزين نفهم معنى النصر يا اخواني مش النصر ان انا حققت غنائم الا اللي بيعمل لنفسه وعايز يحقق مكاسب ده ما يحسش بالنصر غير لما ياخد قطعة ارض او ياخد مال او ياخد شيء ده مش في سبيل الله لكن في سبيل الله هو ان الراية دي تعلو كلمة الحق انت ملتحي بقى لك دي خمس سنين ليه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده انت بتقول له الكلام ده ها دي قوة ده انتصار ده انتصار لا لا لو انتصار اقوى لما تقول ايه لا وغلط انت وظيفتك دي تحارب الله ورسوله انت واخدني دلوقتي ليه انت ماسكني ليه عشان ايه انا عملت ايه انا بصلي في المسجد هو ده بيضايقك ان اصلي في المسجد لا لا خاف على نفسك من الكفر يا استاذ فلان شوف دي بقى الانتصار الحقيقي ده الانتصار الحقيقي بقى كلمة الحق عند سلطان الجائد ده انت كده حققت كل اللي الشعب عايز يحققه دلوقتي انت حققته في هذا الموقف والله لا يريد منك اكثر من ذلك دي اعلى حاجة فيا اخواني احنا قضيتنا ان احنا ننتصر بالحجة والبيان ان مكن الله عز وجل لنا وصار لنا سنان وصار لنا هذه هذا الحديد من القوة ده موضوع تاني يبقى انتقلت انتقالة أخرى لكن نريد النصرة فيما أوتينا من إمكانيات النصرة في الوقت اللي رب العزة سبحانه وتعالى سماه نصرة كتب الله لأغلبن أنا ورسل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان منتصرا لم يكن منهزما تعرفين الهزيمة حصلت أمتى؟ في غزوة أحد خلف الرسول عارفين الهزيمة حصلت إمتى؟ في أول غزوة حنين ما لجأوش إلى الله اعتمدوا على كثرته عيش كده حياة المسلمين هو دي الأوقات اللي انهزموا فيها وبالتالي أنا عايز أقول أخوانا إن إحنا كنا منتصرين قبل الثورة أكثر من انتصارنا اليوم ليه؟ ليه؟ هو أنت ضد الثورة أنت كذا أنت أحمق مش فاهم الكلام أنا بقول لك قبلها مع كثرة القهر أنا ثابت على ديني وأعمل كده اليوم وبعد ما زال القهر أنت بتفرط في دينك وبتسير في دينك أنت عمال تنهزم أنت بتفقد أسباب النص وأنت مش منتصر أنت أصبحت بتقول لا دي كذا وعشان النصارى هنقول كذا وعشان اليهود هنعمل كذا وعشان دي هنعمل أنت ما كنتش كده أنت إيه اللي جرى لك أنت انهزمت فيا اخواني الامر اللي لازم تفكر فيه انتصار دين الله هو ده النصر لأنك بتعمل في سبيل الله. لذا كنت بتفكر أن تحقق مكاسب من قوة من أرض من سلطان، لا مش ده النصر، لأنهم كان معهم كل الكلام ده، وكنا نحن المنتصرون، كنا نحن المنتصرين وليسهم. بدليل إن جيشك كان بيزيد، أنت بدأت مش في العصر السابق، لا قبل عصر الحاكم السابق أو الخليفة السابق أو سموش خليفة بقى، ها عكس الرجل السابق العصر اللي قبله، ما احنا كنا منهزمين في الظاهر عنده. طيب كنت تنظر الى واقع المسلمين ضعيف جدا، ضعيف جدا، التبرج والسفور وقلة الادب. الله الله الله، ده بدا التبرج والسفور يقل، والمتمسكين بالديانه يزيدوا، ها والجند يكثروا، وبدل ما كان مسجد واحد او مسجدين، واحد جنب عمر افندي والتاني ده، ده كثرت المساجد في نفس عصر الكبت والضغط، كثرت المساجد وكثرت الدروس وكثر المستمسكين بالدين وكثرت كتب العلم وكثر طلبة العلم. أيوة، بدليل أول ما ظهرت هذه الثورة لقينا كتير خالص منتسبين للإسلام وفي سمك الإسلام، صح؟ يبقى كان في نصرة، كان في ارتقاء. فالنصرة يا إخواني ليست معناها أن احنا حققنا سلطانا ولا حققنا أرضا ولا حق، لا ابدا، لاننا مش بنعمل للسلطان ولا الارض. النصره ان ينتصر دين الله، ابقى انا واحد مكبل كده في القيود ومفيش حد متبعني خالص واخدني كده في وسط كل الجنود دول كلهم، واقول لهم لا اله الا الله، انتم كفره، انتم مخالفين لشرع الله، الصح اللي انا بقوله وانتم غلط، انتم لو متوا عليه انتوا عليه تخشوا النار، هيقتلوك ويعذبوك. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قوم يعلمون، مات منتصر. تفهموا معاني النصر يا أخواني، لأن احنا فاهمين النصر غلط، ولما تلقى الهدف انت فاهمه غلط كل الأسباب وكل السبل اللي هتسهلها هتكون غلط، لأنك بتسعى لتحقيق هدف مش مطلوب منك، مش هو ده الهدف، مش هو ده الهدف. آخر آية في السورة مش عارف تستوعبوها ولا نمتوا، اللي عايز نكمل الآية رفع ايده. طيب الغالبية مش عايزينها، ها نكملها مرة جاية آخر كلام، نستوفيها حقها، نستوفيها حقها. حاضر، الآية اللي جاية أهم آية في السورة. ليه؟ هو الباقي مش مهم ولا إيه؟ لا، لأنها جمعت لك كل ما جاء في السورة في آية. سامحوني يدوني ثلاث دقايق مش هخلص الآية، بس يهمني أربط الآخر آية دي والمرة جاية نفصل فيها زيادة. أول السورة ظهر فضل الله على أمة محمد، امرأة ضعيفة تشتكي زوجها إلى الله، مش ده أول السورة؟ قد سمع الله قول لا تجادلك في زوجها، الله يسمع حوارها ويسمع شكواها ويثبتها، وجوزها ده لازم يتفصل. الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم إنهم لا يقولون منقرب من القول وزورا، كان ده غلط وانت غلطان وكلامك منكر وزور وليك أحكام شرعية، اعمل كذا أو كذا أو كذا، مش كده؟ بعدها على طول إن الذين يحادون الله ورسوله، الله ده هو ده موضوع الصورة، ده هو ده موضوع الصورة. يا أخواني في حد اسمه الله ورسوله وفي حد اسمه الكافرين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. انت بتحب مين؟ انت بتوالي مين؟ انت مين اللي يهمك في الموضوع دوت؟ هو ده، هو ده القضية الأساسية. لا تجد قوما، ربنا يقول كده، مفيش، مش موجودين دوت، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ده اسمه السيف، أنا بسميه السيف. هنا وقطع ومش هينفع توارب الباب، مش هينفع توارب الباب. أنت بتوالي مين؟ والموالاة محبة، والمحبة ده عمل إيه؟ قلبي. شوف قلبك فين، شوف قلبك بيميل هنا ولا هنا، لأن الموضوع ده أنت مسؤول عنه. وتعرف الكلام ده إمتى؟ في الشدائد، في الفتن. هتوارب الباب ما بينفعش المواربة دي، ما بينفعش. الله وحده لا شريك له، مولاة لله فقط. طيب حتة من الناس ديت روح معاه، روح معاهم من أغنى الشركاء عن الشرك في داهية. افهمها كده كويس جدا، قرآن والسنة. بس يا شيخ برضك الناس دي، من الناس دي؟ مع السلامة مع الناس دي. أصل يا شيخ ده أبويا، مع السلامة مع أبوك. المؤمنين مش كده، الله ورسوله حتى لو كان على حساب أبوه وابنه وخاله وعمه وعلى كل الدنيا كلها. مكن عمر من فلان قريب الله يقطع عنقه، ده عمر بيقول كده. لا مكنني من فلان قريب وانا اطير رقبته. ليه؟ يعني امس الساعه الواحده الا ربع والله وانا بحضر الدرس، كلمه شدتني خالص، حتى يعلم الله انه لا هواده عندنا. سيدنا عمر بيقول كده، مكنني من فلان عشان أري الله سبحانه وتعالى إن أنا مفيش قلبي في قلبي مثقال ذرة من حب إلا له. عيش الموقف ده كده. سيدنا أبو بكر يقول له الأهل والعشيرة، سيدنا يقول له لا، لا أهل ولا عشيرة، لازم نري الله إن إحنا مفيش في قلوبنا محبة إلا له، ولا مولاة إلا له، ولا نصر إلا. لابد أن نوري الله إن كل الأواصر، لا تقول لي بقى ابني ولا أبويا ولا أخويا ولا عشيرتي كلها، أنت ربه بس. القرآن نزل أيد عمر وعاتب النبي أبو بكر وتوعد، توعد اللي فكر التفكير ده، توعد مين؟ النبي أبو بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، كلام للنبي أبو بكر. فكلمة يا أخوان لازم نفكر فيها كويس جدا، اوعى تقعد تفكر في الأهل والعشيرة والمجتمع والناس والأوضاع والأحوال. لا، أنا فكر الأول إن أنا عبد لله وحده لا شريك له، وأوري الله إن مفيش في قلبي أي حاجة غير الإسلام. دي اللي تهمك، دي اللي تهمك، وليكن بعد ذلك ما يكون. دي اللي هتنجيك، وليكن بعد ذلك ما يكون. واعلم أن هذا الذي اختاره الله لعباده، أقرأ الآية ونشرحها المرة القادمة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اللي كده وبالمواصفات ديت، أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده الموضوع اللي شغلهم، إن ربنا يرضى عننا وإحنا نرضى عن ربنا، وانتهى الموضوع. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فنسأل الله أن يجعلنا من حزبه المفلحين. الآية دي هنرجع تاني لها المرة القادمة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يعلمنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.